واختصره الدكتور محمد عمر مزمون تلميذ الشيخ الألباني على فكرة، ودكتور متخصص في هذا في هذه العلوم. أخونا بيقول لي في دليل تمنع العبادة والإلهية الذي ذكره الشارح حيث شرح لفظة الفساد، ألم يتضمن ذلك دليل تمنع الفلاسفة ذاته؟ فما الذي زاده على كلامهم حيث إن النتيجة واحدة، فهم أثبتوا الصانع وقد علمنا أنه لا يعبد إلا من خلق، والشارح أثبت أنه مش الشارح أثبت بالآية القرآنية بتتكلم عن توحيد الألوهية. الشارح لم يأتي بشيء من عندي، الشارح فسر كلام رب العالمين طبقا للمعهود العربي الذي يفهمه به العرب الذين نزل فيهم القرآن الكريم من لفظة إله ومن لفظة فساد ومشاكل ذلك. لكن كن انك انت تخضع القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين لاصطلاحات الفلاسفة هي دي مشكلة. فقال ان الفلاسفة اثبتوا بدليل التمنع على صانع الا واحد، اما هو فيقول الآية القرآنية ما بتنطبقش على دليل التمنع، بل هي يعني دليل التمنع بالنسبة له ممكن يكون مقدمة هي تبني عليه، يعني هي ايه اعلم منه اوسع منه اكبر منه وارقى منه في الاستدلال. فان كان يعني هو بيقول لي هنا علمنا انه لا يعبد الا من خلق، الايه عايزه تقول كده، الايه بتقول كده، بتقول ان هذا تمانع ليس في الايجاد والفعل، وانما هذا امر مفروغ بالفطره والعقل، وانما الايه بتزيد عليه بتقول لكم ايه ده تمانع في الايه في العباده والطلب، واخدين بقى والقصد واخدين بالكم ولا لا؟ فزودت زي ما الآيات بتتكلم عن توحيد الألوهية، ما تجيش تقول الله طب الآيات دي توسعت للتوحيد الألوهية، ما يكفي ان نقول افمن يخلق كمن لا يخلق، ما ينفعش الكلام ده، مش كده ولا لا؟ مش هنستدرك احنا على الله عز وجل؟ واخدين بالكم ولا يا اخوانا؟ لن نستدرك على الله عز وجل. فالشارح اثبت انه اله واحد، وقد علمنا انه لا يستحق العبادة والألوهية الا من خلق، مش الشارح اللي ادي الآيات، ولم نستفد نحن ان العبادة والالوهية الا لمن خلق الا من هذه الايات ومن مثيلاتها، مش كده ولا لا؟ حيث ان الخلق مفطورون على ان للكون موجدا وصانعا، فماذا دعا المتكلمين الى كلامهم لاثبات الصانع رغم انه لم يعارض ذلك حتى الفلاسفة كما ذكرتم؟ فكيف بدأ الامر والى ما انتهى الامر مع الفلاسفة حتى اسلموا؟ هل اسلموا الفلاسفة؟ لا، اصل خلوا بالكم، انا هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا ابو جهل وما امنش ابو جهل، دي قضيه ما تسالش العالم عن النتيجه، لكن احنا بنتكلم عن ان المتكلمين خاضوا مع الفلاسفه وتركوا ادله القران الكريم، وقالوا ان ادله القران، يعني هم دخلوا مع الفلاسفه في صراع وانشاوا علم الكلام، واحنا بندافع عن الاسلام لان الاسلام في نظرهم قالوا ادلته ادله عينيه بالعين، القرآن كل كلامه بيقول ايه انظر افعل بالعين، لكن هم عايزين ينظروا بالعقل عشان يردوا على الفلاسفة، فبيردوا عليهم وبيقولوا لهم العلماء ابدا، ده القرآن دعا الى كل الادلة وبين كل الادلة السمعية والبصرية والعقلية والفطرية كله، لان الانسان لفطرة والانسان لعقل والانسان لقلب والانسان صاحب عواطف والانسان اللي سمع والانسان اللي بصر، والقران بيخاطب الانسان كله في كل زمان وفي كل مكان، ما بيخاطبش الايه اصحاب العقول الرياضيه فقط، ولذلك ربنا بيقول ولقد صرفنا في هذا القران للناس ايه من كل مثل، في انسان تستهويه القصه بس فيخاطبه عن طريق القصه، في انسان يستهويه ويقتنع بضرب المثال، في انسان عقلاني، في انسان عاطفي، في إيه؟ مش واخدين بالكم ولا لا؟ وربنا خلق الانسان العاطفي، خلق الانسان العقلاني، خلق الانسان، كل انسان ليه طريقه معينه، والقران جاء للانسان كله في الزمان كله، مش كده ولا لا؟ فربنا بيخاطب البشر، ولذلك يقول لك ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل، بس خد بالك وكان الانسان اكثر شيء جدلا، فربنا يعلم ان الانسان اكثر شيء جدلا، لا ربنا بيناقشه، فلذلك تجد الادله، في ادله عقليه، في ادله بتهز الوجدان من جوه، لان في انسان وجداني، مش كده ولا لا؟ انسان عاطفي، انسان عايز قصه، انسان عايز مثال، انسان كل دول، ولذلك القران الكريم تجده في كل زمان هو القران، وكل الطوائف